لقد كان لكم

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ليجزي الله الصادقين بصدقه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم فريقان وأورثكم أرضهم وكان الله على كل شيء قديرا يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا صدق الله العظيم.